الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، شيخ الإسلام تيمية قال بين الخالق والمخلوق منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون مفتقرا لغيره بوجوه. هذه الفروق ما لا أخفى بين الخالق والمخلوق، حتى لا يقاس، عشان نتكلم القياس، قياس يكون قياس أولى فقط. نعم، أن الرب غني بذاته سبحانه وتعالى في علاه، والملوك والسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. قال الله تعالى للناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وقال: والله غني عنكم. والصمد هو الذي يصمد إليه عباده في حوائجهم فيقضيها. ومنها أن الرب تعالى إن كان يحب الأعمال الصالحة يرضى ويفرح بتوبة التائبين، فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه وارضاه إلا بقدرتي ومشيئتي. وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية. المعنى بأنهم يرون بأن كل عمل صالح بتوفيق من الله، ليس من العبد. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. منها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به الحاجة إليهم، ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. نعم، وهذا من ظاهر مذهب السلف وأهل السنة والجماعة، أنه أمرهم لهم ونهاهم أيضا لهم. نعم، وأنه سبحانه وتعالى هو المنعم بإرسال الرسل وأنزال الكتب، والمنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما يحصل العلم والعمل الصالح به. ولذلك يقول أهل الجنة: الحمد لله هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. كل ذلك ليبين لك أن أن أن القياس هنا هو قياس الأولى. وإن النعم على العباد أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها. العين فقط ترجح بكل الأعمال، أن العباد لازم لهم قصرهم محتاجين العافية ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمل، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله له. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. هنا في قول جزاء بما كانوا يعملون ليست على الأجرة، لا، ليست الأجرة، وليست هنا الباء بالمقابلة، الباء هنا للسببية ليست معوضة. فإثباتها للسببية هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وإثباتها بالمعوضة هذا ما يقوله المعتزلة، وهذا ضلال مبين، ولأنهم بذلك أوجبوا على الله أمورا. ولذلك ثبت في الصحيح: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضل فيتم بمغفرتي. من هذا أيضا الحديث الذي جاء في السنن أنه قال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. قال: بل للمخلوق على الله فهو حق، فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته، وهذا المستحق لهذا إذا سأل الله تعالى به، يسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالعمل الصالح. والمعنى هنا لما يقول: بحق السائلين عليك، ومن حق السائلين أن يجيب دعوة، فيكون هنا توسل إلى الله بفعله، أو يقول بحق السائلين هو الأسباب المسببات للأعمال الصالحة، فكن توسل بعمل صالح. فالسؤال بأسماء وصفات التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدي والنصر والرزق فهو أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول ما يزعل لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق المخلوق على الخالق ممنوع، فإنه قد ثبت بأن الله قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. صحيح حديث معاذ الذي تقدم قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين: أحدهما في حق العباد على الله، والثاني سؤاله بذلك الحق. فأما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين أن يثيبهم، ووعد السائلين أن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله يخلف الأمة وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فهذا ما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاث أقوال: قيل لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، وقيل بل يجب عليه واجبات وأحرم عليه محرمات بالقياس على عباده. أعوذ بالله، استغفر الله، استغفر الله. وقيل هو أوجب على نفسي وحرم على نفسي، فأجب عليه ما أوجب على نفسي وحرم عليه ما حرم على نفسي، كما ثبت في الصحيح أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم. والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، ولكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع. والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن التنازع في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما. نعم. وقيل ما بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلما منه، استغفر الله. وقيل الظلم وضع شيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المعنى: ويحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، والهضم أن يهضم من حسناته. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم. من المقام الثاني فإنه يقال ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله، فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك، السؤال بقى بهذا الحق. فيقال: إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسم السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه وسائله. وأما إذا كان السائل بحق فلان أو فلان، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا يعذبهم ويكرمهم بثوابه ويرفع درجتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يبشره بما يسره الله جل في علاه له من الإيمان والطاعة. فهو استحق بسبب كان من الله جل في علاه، فإقبال العبد على الله من إقبال الله عليه، وهو الذي وفقه كما قال الله تعالى: وحين عليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. من قال السبب وشفاعته ودعاؤه فهذا حق، إذا كان قد شفع له ودعا له، إن لم يشفع له ولم يدعو لم يكن هناك سبب. إذن الكلام كله في هذا الباب أن هذا التوسل ممنوع وأنه لا يجوز، لأن التوسل بالجاه أو بحق فلان فليس لفلان حق على الله جل في علاه، فيجبر ربه عليه. نعم. وأما إذا قال أنه السبب ومحبتي له إيماني، إذن أخذ بالسبب الشرعي وهو التوسل الله بالأعمال الصالحة بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال: إن كان التوسل بالإيمان به ومحبتي وطاعتي على وجهين، تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته، وهذا من أعظم الوسائل. وتارة يتوسل بذلك أو يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكر النظير. فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك، على أنه أراد: إني أسألك بمحبتي بإيماني بنبيك وأتوسل إليك بإيماني به. وهذا باتفاق جائز لا نزاع في ذلك. وقيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع، وإذا كان حمل على هذا المعنى كلام من توسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كما نقل عن بعض الصحابة التابعين والإمام أحمد وغيره، كان هذا حسنا أنهم كانوا يتوسلون بالنبي، يعني بالإيمان بالنبي وشدة التحري في اتباعه. ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. نعم. وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، كما قال: أدعو الله أن يسقينا أن يغيثنا، وهذا جائز بلا نزاع. ثم أن أكثر الناس الزمنيين لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ، فإن قيل فقد يقول الرجل الغيري بحق الرحم، قيل الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم، فإن قيل قد يقول الرجل الغيري بحق الرحم، قيل الرحم توجب على صاحبها حقها لذي الرحم، وهو وصلها، ووصلها عمل صالح، فيكون التوسل توسل بوصل الرحم وهو العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله ومن قطعها قطعه. ولما خلق الله الرحم تعلقت بحق الرحمن، من أثبته الحق بحق الرحمن، وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى قد رضيت، قالت بلى قد رضيت. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت الهسم من اسمي، فمن وصل وصلت ومن قطع قطعت. فإذا هنا لو توسل بحق الرحم، وحق الرحم هو الوصل، يعني توسل بالوصل للرحم فاستجاب الله له. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان إذا سأله ابن أخي بحق جعفر أريه، أعطاه لحق جعفر على علي. وحق ذي الرحم باق بعد موته، كما في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من بعدهما وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلها. وفي الرواية رواية ابن عمر أن أبر البر أن يصل الرجل ود أهل ود أبي. والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيره من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك، يتضمن شيئين: الإقسام على الله، وهذا منهي عنه عند الجماهير لأن فيه شيء من سوء الأدب، والثاني السؤال به، فيجوز طائفة من الناس أو يجوز طائفة من الناس ذلك، ونقل في ذلك الأثر عن بعض السلف وموجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد ظن له في لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى. وحديث الأعمى قال أسألك وتوجه لك بنبيك نبي الرحمة يا رسول الله أدعو، وقال له سلم في أول حديث إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك فبيقول أستشفع بك، يعني أتوسل بك لربي إلى ربي، يعني أتوسل بدعائك وشفاعتك. ولأن الحديث صريح جدا أنه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم أن هذا هو من أول أنواع اللي ذكرناها في التوسل الممنوع، وهو التوسل بالحق، يعني التوسل بالذوات. وذلك الدعاء كان يقول اللهم شفعه فيا، شفعه فيا يعني إيش؟ يعني اقبل شفاعته ودعائه فيا. ورد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر آية من الآيات. وأمير المؤمنين كان يقول اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. دل على التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائي وشفاعتي لا السؤال بذاته. ولذلك شاع النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين أو بحق الجاه دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقا، فإن السائل متضرع دليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد بالقسم كأن هذا الذي أقسم به على الله جل في علاه له الحق على الله أن يجيبه. وما لا يسأل فعام فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم، وإن كان كافرا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إث ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخل له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. وهذا السؤال بالأنبياء بمعنى السؤال بهم الذي قاله أبو حنيفة أصحابه، ورغم أنه لا يجوز ليس في المعروف من مذهب مالك من نقل ذلك فضلا أن يجعل هذا من مسائل السبب، فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلا أن يقول مالك أن هذا سب للرسول أو التنقص له استغفر الله. بل المعروف عن مالك أنه كره الداعي أن يقول يا سيدي يا سيدي، وقال قل كما قالت الأنبياء يا رب يا رب يا كريم، وكره أن يقول يا حنان يا منان، فإنه ليس مأثور. صحيح أنه مأثور. فإن كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذا لم يكن مشروعا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غير نبي؟ ويعلم الأصحاب لما أجدبوا عمر الرمادة ما سألوا بمخلوق، بل سألوا استشفعوا بدعاء العباس كما كانوا يستشفعون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ثابت صحيح مسلم أن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره ولا في الاستسقاء ولا غيره. وحديث الأعمى سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى قريبا. طيب نقف عند هذه المسألة، ولو في هناك سؤال فتحت الأمر معكم في هذا الباب. وما زلنا في الكلام على التوسل الممنوع، السؤال بالأجنبي، السؤال بالجاه أو الإقسام على الله جل وعلا هو أعلى. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.